Hello.

تقول ورحمته لاتبعتم

كان على كل شيء وقودا وعلى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة واستغفر الله وَذَا تَقُلْ لِلْخَالِ

ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير صدق الله.